بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 94 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال الشيخ المفسر رحمه الله: هل ينظرون استفهام في معنى النفي، ولذلك جاء بعده إلا أن يأتيهم الله، أن يأتيهم أمره أو بأسه، كقوله أو يأتي أمر ربك، فجاءها بأسنا أو يأتيهم الله ببأسه، فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله تعالى: إن الله واعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. في ظلل جمع ظلة، كقلة وقلل، وهي ما أظلك وقرئ ظلال كقلال، من الغمام السحاب الأبيض، وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة الرحمة، فإذا جاء منه العذاب كان أفظع، لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب، فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير؟ والملائكة فإنهم الواسطة في إتيان أمره، أو الآتون على الحقيقة ببأسه، وقرئ بالجر عطفا على ظلل أو الغمام، وقضي الأمر أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه، وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه، وقرئ وقضاء الأمر عطفا على الملائكة، وإلى الله ترجع الأمور. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على البناء للمفعول على أنه من الرجع، وقرأ الباقون على البناء للفاعل ترجع الأمور، بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع، وقرئ أيضا بالتذكير وبناء المفعول يرجع. سل بني إسرائيل أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد، والمراد بهذا السؤال تقريعهم. كم آتيناهم من آية بينة، معجزة ظاهرة أو آية في الكتاب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء، وكم خبرية أو استفهامية مقررة ومحلها النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتدأ، وآية مميزها ومن للفصل. ومن يبدل نعمة الله أي آيات الله فإنها سبب الهدى، الذي هو أجل النعم بجعلها سبب الضلالة وازدياد بجعلها سبب الضلالة وازدياد الرجس أو بالتحريف والتأويل الزائغ، من بعد ما جاءته، من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتها. وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعدما عقلوها، ولذلك قيل تقديره فبدلوها. ومن يبدل فإن الله شديد العقاب فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة. بعد أن قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ولما كان الله عزيزا حكيما غالبا لا يعجزه شيء، لا يعجزه الانتقام ممن خالف أمره، والله عز وجل حكيم، معنى ذلك مع هذا الانتقام لا ينتقم إلا بحق متى يريد سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك عن طريق الاستفهام الإنكاري، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ألا يكتفي هؤلاء بالتهديد الذي جاءهم عن طريق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن طريق آياتنا، وهذا الكتاب الصادق المصدوق الذي هو كلام الله الأزلي، ماذا ينتظرون بعد ذلك، بعد هذه التهديدات وبعد هذه المواعظ والعبر؟ ماذا ينتظرون؟ ينتظرون أمرا من عند الله، ينتظرون عذابا من عند الله، ينتظرون أن يأتي أمر الله عز وجل فيأتيهم البأس الشديد عند ذلك. فهذا معنى الرابط ما بين قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. والله سبحانه وتعالى حكيم، سواء كان ذلك في عطائه أو في انتقامه سبحانه وتعالى. قال إلا أن يأتيهم الله في ظلل، الظل كالسحابة التي تكون فوقنا، ولذلك يقال ظل ظل قلة وقلال، وهي ما أظلك أي كل شيء ربما يكون فوقك، ولكن الله عز وجل بين ذلك فقال من الغمام. فالإنسان إذا رأى الغمام ورأى السحاب في السماء ورأى أن الخير يأتي منه، فإذا بالشر يأتي من السماء، بدل أن يأتي الخير يأتي الشر، بدل أن تكون أمطارا نافعة مثلا وتسقي الأرض وتعبئ الآبار، ربما يأتي منها السيلان فتأخذ المحاصيل وتجرف الأراضي وتهجر الناس من بيوتهم وربما تصيبهم بوابل عظيم وبخطر كبير، وربما يصاب بالغرق بعد ذلك. كل ذلك من المكان الذي كانوا يتوقعون أن يأتي منه الخير، فإذا أتى منه الشر فماذا يكون بعد ذلك؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذا الغمام من السحاب الأبيض جاء فيه العذاب ولم يأتي فيه الرحمة، وهو مظنة الرحمة. فهكذا كيف إذا جاء الشر من المكان الذي لا يحتسب؟ فهذا أصعب. فكيف إذا جاء من المكان الذي يحتسب فيه الخير؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. والله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن من شأنه أن لله سبحانه وتعالى جنود، ومن جملة هؤلاء الجنود الملائكة الكرام، فإنهم الواسطة في إتيان الأمر، هم الذين يأتون بالأمر على حقيقته. هذا جبريل يستطيع بضربة صغيرة أن يقلب عاليها سافلها، هذا يستطيع بنفخة أن يحرقهم، هذا يستطيع بما آتاه الله عز وجل من قوة أن يزيلهم وأن يبدل غيرهم إلى غير ذلك. فهذه الملائكة إذن هم جنود الله، جنود الله الذين يأتون بأمره، الذين يأتون ببأسه، الذين سخرهم الله عز وجل لذلك. عندما يريد الله أن ينتقم من عباده فيسخر لهم عبادا آخرين هم الملائكة الكرام. ربنا عز وجل يقول وقضي الأمر. انظر إلى هذا الأمر، كأن الأمر قد قام بعض الناس فعصى الله عز وجل وخالف أمره، والله عز وجل انتقم منه وانتهى الأمر، فقال وقضي الأمر. كما قال أتى أمر الله، يعني قامت القيامة، معنى ذلك أن هذا الأمر متوقع وأن هذا الأمر كائن لا محالة. فكأن الله أتم هذا الأمر وفرغ منه، وعند ذلك كأن أمره واقع لا محالة. وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور مرجعها إلى الله، مقتضاها من الله عز وجل، القضاء فيها لله سبحانه وتعالى لا لأحد غيره. ثم قال ربنا سل بني إسرائيل، هؤلاء الذين أرسل الله لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. ولذلك هذا السؤال يختص به بالدرجة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن وهو المأمور الأول بذلك. وأيضا من الممكن لكل واحد من البشر أن يسأل هذا السؤال كما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد بهذا السؤال أن يوبخهم وأن يقرعهم. كم آتيناهم من آية بينة، ماذا يريدون؟ هؤلاء الذين كلما طلبوا شيئا كان هذا الأمر، ساروا مع سيدنا موسى عليه السلام، فجر لهم الماء، شق لهم البحر، كان أنزل عليهم المن والسلوى، كانت ثيابهم لا تبلى، كانوا يطلبون طلبات كثيرة فكانوا يجابون إليها. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. الآيات البينات والمواعظ والدلالات والكتب التي جاءت بالنسبة إليهم كثيرة جدا، هذه الأشياء التي قررها ربنا عز وجل. كم آتيناهم من آية بينة ظاهرة واضحة للعيان لا يختلف فيها أحد، ولكنهم كلما أمروا بأمر من قبل الله عز وجل تعنتوا حتى صارت الغمام يسير فوقهم، وربما يأتي العذاب وكأن الجبل يصير على رؤوسهم، إن لم يستجيبوا لأمر ربهم تبارك وتعالى. لكن ما جزاء من يبدل نعمة الله تبارك وتعالى؟ قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله، هذه الآيات وهذه النعم وهذه الفضائل التي أنزلها الله عز وجل، عند ذلك هل تكون سببا للضلالة بدلا من أن تكون سببا للهدى؟ هل تكون زيادة في الكفر بدلا من أن تكون زيادة في الإيمان؟ هل تكون سببا للتحريف والتبديل الزائغ بدلا من أن تكون سببا للدعوة إلى الله عز وجل؟ لقد جاءت إليكم هذه الآيات البينات الواضحات على أيدي الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، تمكنتم من معرفتها وعرفتموها حق معرفتها وعقلتموها، فلماذا بدلتموها؟ اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، أي شديد عقابه، فيعاقب الله هؤلاء الذين بدلوا وحرفوا أشد العقاب، لأنهم ارتكبوا أشد أنواع الجرائم على الإطلاق. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. قال المفسر: حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرها. والمزين على الحقيقة هو الله تعالى، إذ ما من شيء إلا وهو فاعله، ويدل عليه قراءة زين على البناء للفاعل. وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهيمية والأشياء الشهوية مزين بالعرض، ويسخرون من الذين آمنوا. يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وسهيب أن يسترذلونهم ويستهزئون بهم على رفضهم الدنيا وإخبارهم على العقبة ومن للابتداء، كأنهم جعلوا مبدأ السخرية منهم والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأنهم في عليين وهم في أسفل السافلين، أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة، أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا. وإنما قال والذين اتقوا بعد قوله من الذين آمنوا ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم للتقوى. والله يرزق من يشاء في الدارين بغير حساب بغير تقدير، فيوسع في الدنيا استدراجا تارة وابتلاء أخرى. ربنا عز وجل خلق هذه الحياة الدنيا للابتلاء والاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دائما هذا هو الميزان الذي وضعه الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن الكفار في هذه الحياة الدنيا الذين كفروا بنعمة الله وكفروا برسل الله، وحسنت الدنيا في أعينهم فحسبوا أنهم من الخالدين فيها وأنهم من المستحوذين عليها، أشربت محبتها في قلوبهم، تهالكوا تفانوا جميعا، يريدون جمع الدنيا، الدنيا المال الزينة المتاع الحسابات، وكل هؤلاء يحسبون أنهم لن يغادروا هذه الحياة الدنيا. لمن بعد ذلك؟ إذن الذي زينها لهم ربنا عز وجل. ولكن هذا التزيين إما أن يكون هذه الدنيا تكون سببا للآخرة، سببا لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو سببا للهلاك والدمار والوبار والعذاب وجهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الدنيا آلة تستطيع أن تستخدمها للخير وتستطيع أن تستخدمها للشر، لكن هؤلاء الذين زين لهم الشيطان أخذ ربنا يبدأ بهؤلاء الذين كفروا. الشيطان سخر لهم هذه وبين لهم أنهم من المخلدين في هذه الحياة الدنيا، فزين لهم أعمالهم، ولذلك صاروا يريدون أن يحوزوا على المال، على الجاه، على السلطة، على القوة، على المدخرات الكثيرة. يريدون كأنهم خلقوا كالبهائم، يريدون الشهوات، النساء، الأموال، البنين، يعني يريدون أشياء كثيرة زينت بالعرض. ومع هذا وصلوا بعد ذلك إلى درجة أنهم يسخرون من الذين آمنوا. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين عقلوا، الذين آمنوا، الذين عرفوا طريق الحق والصواب، الذين بذلوا كل غال ورخيص لإعلاء كلمة الله، الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فكانوا في الدنيا فقراء، سيدنا بلال، عمار، سهيل، هؤلاء الفقراء الذين يستمعون إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعونه في كل شيء. ما بال هؤلاء الفقراء؟ هؤلاء لا يعرفون حياتهم ولا يعرفون شبابهم ولا يعرفون شهواتهم، يستهزئون بهم. لماذا يرفضون الدنيا؟ لماذا لا يقبلون عليها؟ لماذا لا يأخذون منها؟ دائما إقبال على الآخرة، نظر إلى حقارة الدنيا وإلى عظم الآخرة، ينظرون إلى رضاء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين آمنوا وصفهم الله عز وجل، والذين اتقوا، سبحان الله، الذين اتقوا معنى ذلك هؤلاء الذين وجدهم الله حيث أمرهم وفقدهم حيث نهاهم. هؤلاء الذين عملوا بالتنزيل، الذين خافوا من الجليل، هؤلاء الذين استعدوا ليوم الرحيل، الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ما معنى يوجد فوق وتحت؟ ودائما الفوقية تستعمل هنا في يوم القيامة للخير، أما النار فهي في أسفل سافلين. المتقون في عليين، وما أدراك ما عليون؟ إذن هؤلاء في عليين، في الفردوس الأعلى. أما الذين يستهزئون بهم من الذين كفروا في أسفل السافلين، هؤلاء في كرامة عند رب العالمين، هؤلاء مذلة، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هؤلاء في نعمة من الله عز وجل، وهؤلاء كبكبوا فيها في جهنم. انظر إلى المفارقة، هؤلاء يطوف عليهم ولدان مخلدون، هؤلاء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هؤلاء يشكرون الله على ما أنعم عليهم، وهؤلاء في المقابل يقولون ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائل، أبدا لا عودة فيها. يتمنون على الله عز وجل الأمان، ومع هذا لن يسوى الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله عز وجل انظر عندما جاء بكلمة والذين اتقوا، جاء بها بعد ويسخرون من الذين آمنوا، ليدل على أن هؤلاء المؤمنين الذين يستهزأ بهم في الدنيا، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم المستعلون بسبب التقوى. أليس التقوى هذا والمنزلة والكرامة والسؤدد وجنات عدن والفردوس كل ذلك رزقا من عند الله عز وجل؟ قال والله يرزق من يشاء، يرزق من يشاء في الدنيا ويرزق من يشاء في الآخرة بغير حساب. احذر اخي المؤمن اذا وسع الله عليك في الدنيا ان يكون هذا المال استدراجا لك. فكم من انسان لا يعطي حق المال، كم من انسان لا يعطي حق المواريث، كم من انسان ربما يعني يغش في عمله، كم من انسان لا يوفي الكيل ولا الميزان، هذا كله استدراج وابتلاء من عند الله. كم من انسان يغش في بضاعته، ومن غش فليس منا. اذن هذا المال قد يكون استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. مره احد العلماء قال كلمه، قال بعضهم انا اريد ان افهم ما هذا المعنى في قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلم. قال ارايت، اعطى مثال بسيط ربما نعيش فيه نحن في حياتنا الدنيا. انسان سائق على حدود من بلده الى بلده اخرى، يعني منعت الدول التهريب ما بين هاتين الدولتين، صار يهرب قليلا. فبعد ذلك تعرف على أحد الناس من الذين ينبغي أن يفتشوه، فصاروا يسهلون له الأمر، كيف أنت يا فلان كذا، متى دوامك؟ صار بعد ذلك يزداد ويزداد ويزداد ويزداد، حتى إذا جاء بكل ماله وبكل أرباحه وجاء بصفقة كبيرة جدا يحسبها أنها تقلبه من الأرض إلى السماء بكل ما ملك في حياته، عند ذلك يغير هذا الشخص فيأتي بشخص آخر فتصادر هذه الأموال. بالله عليكم، أليس هذا استدراج في الحياة الدنيا؟ هذا مثل عبد لعبد، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد تكون العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فربما هذا الإنسان يعني تنقلب نساؤه عليه وتنقلب أولاده عليه، وربما يكون المال وبالا عليه، يتسلط السرقة، يتسلط الظلام، هذا استدراج. نعم. لذلك إخواني، فإذا أدى الإنسان حق الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عز وجل، حقيقة لو أردنا أن نقسم هذا المعنى لوجدنا أن الكلمة استدراج إنما تستعمل للكافرين وابتلاء للمؤمنين. فماذا يفعل هذا المؤمن في هذه الحياة الدنيا؟ أحيانا يعني شيء آخر، قد يقول بعض الناس انظروا هؤلاء الناس في أوروبا كيف يعيشون، هؤلاء كفرة، وانظروا إلى المؤمنين في بلاد لا أريد أن أسمي بعضها مثلا يعيشون في فقر، هؤلاء لهم استدراج وهؤلاء لهم ابتلاء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال بعد ذلك ربنا كان الناس أمة واحدة متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان، أو متفقين على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فاختلفوا، فبعث الله، وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه. وعن كعب الذي علمته من عدد الأنبياء 124,000، والمرسل منهم 313، والمذكور في القرآن باسم العلم 28، وأنزل باسم العلم، والمذكور في القرآن باسم العلم 28، وأنزل معهم الكتاب يريد به الجنس، ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتابا يخصه، فإن أكثرهم لم يكن معهم كتاب يخصهم، وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. بالحق حال من الكتاب، أي ملتبسا بالحق شاهدا به، ليحكم بين الناس، أي الله والنبي المبعوث أو كتابه، فيما اختلفوا فيه في الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما التبس عليهم. وما اختلف فيه في الحق أو الكتاب إلا الذين أوتوه أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف أي عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحا للاختلاف سببا لاستحكامه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف من الحق، بيان لما اختلفوا فيه بإذنه بأمره أو بإرادته ولطفه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا عز وجل يبين حال البشرية في هذه الدنيا. كان الناس يعني كان آدم وأبناؤه الذين ساروا على المنهج الذي رسمه سيدنا آدم بأمر من ربه لذريته من بعده، من آدم إلى إدريس أو إلى نوح أو بعد الطوفان، يعني بعد أن فسق الناس وكفر الناس وأشركوا بالله أرسل الله سبحانه وتعالى الطوفان بدعوة من سيدنا نوح فأخذت الكافرين وأبقت المؤمنين. إذن كان الناس أمة واحدة، وبعد ذلك صاروا بعد ذلك متفقين على الجلالة على الجهالة على الكفر على البعد عن طاعة الله عز وجل. هكذا كان الشيطان يزين لهم قوما بعد قوم، لكن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أول رسول هو العقل، وبعد ذلك الرسول من البشر من بني آدم الذي يرسله الله عز وجل إلى الخلق ويؤيده بالمعجزات الباهرة، وكأنه يقول آية صدقي هذه المعجزة فيفعلها أمام الناس من أجل أن يؤمن الناس به، وحتى يميزه عن الذين يدعون من عند أنفسهم فيؤيدهم الله عز وجل. لم يكن هؤلاء بالعدد القليل، الله عز وجل عندما اختلف الناس بعث الله سبحانه وتعالى لهم بسبب اختلافهم أنبياء ورسل. نعم، ولقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء 124,000 نبي. انظر هؤلاء منتشرون، أكثرهم كان في بني إسرائيل، هؤلاء كان عدد المرسل، يعني النبي هو الذي أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول هو الذي أمر بشرع وأمر بتبليغه للناس. والرسول إنما كان عدد المرسل منهم 313. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن بآيات متعددة أسماء النبيين المرسلين إلى البشر الذين ذكرهم، ربما سميت بأسمائهم سورا من القرآن الكريم كسورة نوح وهود. الله عز وجل أيد هؤلاء بأي شيء؟ أيد هؤلاء بصحف، أيد هؤلاء بكتب، هذه الكتب من أجل أن تجمعهم، من أجل أن توحد شأنهم، أن تقوي جمعهم، أن تقيم الحجة عليهم، أن تبين لهم الحلال وأن تبين لهم الحرام، أن يحكموا بها بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل كان إذا أنزل الكتاب على رسول بعد ذلك يأتي أنبياء كثر يكونون أمثلة واضحة في المجتمع على طاعة الله وعلى المسير على منهج الرسول الذي كان يسبقه، فيحلون الحلال ويحرمون الحرام ويكونون مثالا يحتذى به في المجتمع، هؤلاء الأنبياء. لكن أكثر الناس بدل أن يأخذوا من الكتاب ما ينفعهم عند ذلك جعلوا هذا الكتاب سببا للاختلاف فيما بين بعضهم البعض، لبسوا على بعضهم، حرفوا الكتب أولوها بعد ذلك، ولكن هذا الأمر الذي عكسوه كان سببا لخلافهم، وبدأ يستحكم الخلاف بينهم. والله عز وجل بين ذلك بذلك بسبب الحسد، الحسد الذي كان بينهم. لذلك قال ربنا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذا الحسد وهذا الظلم وهذا الحرص على الدنيا، لكن الله عز وجل من شأنه بعد ذلك أن يهدي قوما. هذا وهديناه النجدين، هذا يأخذ طريق الحق وهذا يأخذ طريق الباطل، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. ولذلك الله عز وجل بإذنه بأمره بإرادته بتسليكهم طريق الهدى سلكوا هذا الطريق المستقيم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى يهدي كل من أراد أن يسلك طريق الحق وأن يتأمل في كتاب الله وأن يتأمل في سيرة رسول الله. والله عز وجل جعل لنا أمثلة وحكما عالية فيما جرى في الأمم التي كانت قبلنا، فلماذا نحذو حذوهم ولماذا نسير مسيرتهم؟ ألا نعتبر بهم؟ ألا يكون هؤلاء الذين رضي الله عنهم من تلك الأمم يعني سببا لنا في معرفة الحق واتباع الحق وعدم اتباع الباطل؟ لماذا نسير وراء الخاسرين وراء الهالكين وراء المضلين والضالين؟ لا، هكذا. إن الجنة تحتاج إلى ثمن عال جدا، هذا الثمن هو التضحية في هذه الدنيا والالتزام بأمر الله عز وجل. لذلك قال ربنا بعد ذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لذلك خاطب الله رسوله بعدما ذكر من اختلاف الأنبياء وبعد مجيء الآيات أو طبعا وبعد اختلاف الناس على طريقين، ومدح الله المهتدين فشجع الله المؤمنين على ذلك. ولذلك لا يأتيكم مثل كمثل الذين سبقوكم وابتعدوا عن دين الله عز وجل، لا، كونوا أنتم في أفضل حالة وفي أفضل مكان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في صبره على أذى المشركين، وخاصة في غزوة الأحزاب حيث تجمع الأعداء على النبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان، ولذلك كانوا يخافون من أي مسألة، لكن الجميع متوكلون على الله بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستهم البأساء والضراء، اجتمع النساء في مكان وكانت عليهم السيدة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خافت من أحد اليهود ضربته بجذع شجرة حملته، فهذا يدل على شجاعتها، وضربت ذلك اليهودي بجذع الشجرة فأدى ذلك إلى قتله. وبعد ذلك أخذ الناس حفروا الخندق، ماذا فعل؟ وزلزلوا، إذا أزعجوا. هذا الإزعاج كان شديدا وكان صعبا وكان من أصعب الشدائد التي مر فيها المسلمون، حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، توجد قراءتان في هذا، والمعنى أن الرسول في حال الزلزال كان يقول: متى نصر الله والذين آمنوا معه. كانوا معه وصبروا صبرا جميلا وجاعوا جوعا شديدا، ولكن الله عز وجل له جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو. عليكم أنتم أن تعودوا إلى طاعة ربكم وإلى التزام أمره، فالله الناصر. أما أن نقول اللهم انصرنا لأننا مؤمنين، ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا؟ هل نأكل الحلال؟ هل تركنا الربا؟ هل سترنا نساءنا؟ هل تركنا المنكرات؟ هل تركنا شرب الخمر؟ هل تركنا تبرج النساء؟ هل تركنا الغش في أعمالنا؟ لا. كيف ينصرنا ربنا عز وجل؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه شدة تتطاول، ولكن يتطاول معها الصبر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. متى نصر الله؟ انظر ماذا جاء بعد ذلك: ألا إن نصر الله قريب. إذن الله أسعفهم والله عاجلهم بالنصر، فأرسل رياحا، ريحا قلعت خيام المشركين وقلبت قدورهم حتى قالوا إن هذا ليس بمقام. فانصرف الجميع مدحورين عن المدينة المنورة بنصر من الله عز وجل. هذا الإسعاف إنما كان من قبل الله. هذا النصر، هذا الفوز، هذه الكرامة عندما رفضوا هواهم وساروا على منهج الله عز وجل. إخواني، لابد من الرياضة، لابد من مكابدة الشدائد، لابد من المكاره. يقول عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اليوم بعضنا يموت وبعضنا يتلذذ ولا يشعر بموت الآخرين ولا بتهجير الآخرين ولا بجوع الآخرين. سبحان الله، كأننا لسنا أمة واحدة. لماذا قال لنا ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ هذه الأخوة ينبغي أن تعود إلينا، وينبغي أن نسير على طاعة الله عز وجل حتى نسمع من ربنا سبحانه وتعالى المرة تلو المرة: ألا إن نصر الله قريب. ثم قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.